إلى أخلاقنا ومعاملاتنا وذنوبنا في رجب، كذلك ستكون الأيام إن لم نتدارك. أيها الأحباب، إن رجب اسمه رجب يعني عظيم، كان ينبغي أن يفرق مع الناس. اسمه رجب لأنه موسم تعظيم الحرمة، الجهاد، جهاد الطلب الذي هو ذروة سنام الإسلام، هو في رجب حرام حرام. فحين يتعطل ما هو ذروة سنام الإسلام، تفهم أنه موسم الأمان. الله جل جلاله جعله أمانا، فكيف بنا لا نبالي ونمضي مع هذا الشهر نتحداه ونتحدى حرمته وجلاله. أرأيتم ما جرى في حلب ونحن في رجب؟ أهذا موسم الأمان؟ عذرا حلب على ما جرى في رجب، عذرا حلب، فإن الذي جرى فينا يشبه ما جرى فيك. إن كانت قد تحطمت على رؤوس أبنائك حطام البيوت، فإننا أيضا لا نجد مأوى لقلوبنا يا رجب. والله وصلتني رسالة بالأمس من سوريا يقول فيها السائل: امرأة هدم عليها البيت ومعها زوجها وأطفالها وكلهم ماتوا وهم تحت الأنقاض، وسؤالها لفقهاء الأمة، والسؤال الذي يعجز عنه الفقيه ويعجز البليغ: تسأل المسكينة الأرملة التي ليست أقل تعاسة ممن مات، فتقول: هل يجوز أن أقضي العدة عند الأنقاض أم أني في حكمي من خرجت من بيتها؟ واخزياه يا أختاه، واخزياه إن لم تجد المأوى ونحن نعيش في بيوتنا، وعاراه يا أختاه. تعالي انظري إلى خزينا وعارنا الذي لا يقل عما جرى بكم. عذرا حلب، عذرا عذرا، فنحن لا ندري ما الذي يجري في رجب. الله جل جلاله يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله جل جلاله جهزنا برجب بمبدأ التخلية، لنتخلى عن ذنوبنا فنمضي نحو رمضان وقد قضينا نصف المطلوب استعدادا للشهر الكريم، وهو التخلية والتوبة من الذنوب والظلم. كان ينبغي أن يكون شعار رجب الأمان، فأبى المسلمون إلا أن يجعلوه شهر ظلم في زمان الظلم الذي يعيشه كل الناس. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. والله جل جلاله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. القادر القدير المقتدر جعله على نفسه حراما، أترضاه أنت على نفسك يا ضعيف يا قليل الحيلة؟ بما تتجبر وبما تظلم؟ إلى أين تأخذك القوة المؤقتة؟ سل الظالمين السابقين ماذا جرى فيهم. أيسر شيء أن يتبدل الحال، أهون شيء أن تسلب صحتك التي تتجبر بها، أن تسلب منصبك الذي تتجبر به، أن تسلب جمالك الذي تفتن به، أن تسلب مالك. أيسر شيء في الدنيا أن تتحول النعمة، فلا تتكبر ولا تتجبر، فإن الكبير المتعال جعله على نفسه حراما محرما فلا تظالموا. وظلم الناس لا يتركه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاث، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره فظلم المرء لنفسه. وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا، لا يتركه الله حتى يوفي لبعضهم من بعض. معجلة صادمة مشمتة فاضحة عقوبات الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أولى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. اظلم، تجبر، اطغى، ولن ترحل من الدنيا حتى تقر فيك عين المظلوم. بنى جبار قصرا مشيدا وعظم جدرانه وأسواره، فجاءت امرأة عجوز وابتنت عشا صغيرا تعيش فيه. فلما مر الجبار يوما لم يعجبه المنظر، فأمر بالعش فهدم، وكانت المرأة خارج البيت. فلما عادت وعاينت المنظر قالت: ربي، بيتي وداري، أنا لم أكن موجودة، فأنت أين كنت؟ فسمع الجبار مقالتها، فأمر ملكا أن يدك القصر على صاحبه، وأمسى الظالم الجبار الكبير الممكن قصره بجوار العش أنقاضا بأنقاض. عاجلا معجلا اظلم ما شئت، اطغى ما شئت، تجبر ما شئت، مزق الرحم ما شئت، أيسر شيء أن يغير الله الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة يرفعها الله على الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ارحل رجب ومعك دعوات المظلومين. كانوا يدخرون، كان السلف يدخرون لرجب دعاءهم على الظلمة لثقتهم في قبول الله هذا الدعاء، وكانوا يرحلون إلى عمرة رجب لهذا السبب فقط، يدخرون دعاء على ظالم ويحملون همومهم إلى ربهم، والله جل جلاله قريب مجيب قدير قاهر يؤخر على الظالمين ليسدد عليهم. يحكي مالك بن دينار أنه كان في الحج يوما فنام وهو يتملق الحجيج وينظر فيهم: اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب، اللهم اجمعنا صحبة على عرفات. التفت مالك بن دينار إلى الحجيج وقال: يا ليت شعري، من المقبول منهم ومن المردود؟ فأخذته نومة، فرأى في المنام هاتفا يقول: إيه يا مالك، والله إني تقبلت من الحجيج كلهم حجهم إلا واحدا لم أقبل منه الحج. فقال: من هو؟ قال: رجل من بلخ. فقام من منامه وجعل يسأل عنه، وجعل يسأل الناس عن صفته التي عرفها في المنام، حتى عرفه الناس وقالوا: بخ بخ، أنت تسألنا عن أعلم أهل بلخ وأعبد أهل بلخ، إن رأيته رأيته عابدا طائعا ساجدا راكعا. فمضى يبحث عنه في بلده حتى وجده في صومعة خربة لا يبالي إلا بالعبادة، وقد وثق ذراعيه في قدميه وهو ساجد كي لا يقوم من السجود أبدا، وينوح ويبكي ويعبد. فاستأذن عليه مالك بن دينار فقال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام، من تكون؟ قال: أنا مالك. قال: هل جئت ومعك رؤيا؟ فتعجب مالك أنه يعرف، فقال: نعم. فجلس بين يديه كالمسكين يسمع الرؤيا، فأخبره أنه كان نائما ورأى أن الله قبل من الحجيج كلهم إلا أنت، فقال له: كنت أشرب الخمر وأعود إلى البيت سكرانا، وفي إحدى الليالي قالت أمي: يا ولدي، هذا رجب وشعبان والناس يستعدون لرمضان وأنت سكران. قال: فلمستها، فقالت لي: تعثت، فحملتها وأنا سكران وألقيتها في التنور. فالتفتت إلي زوجتي وأدخلتني في غرفة وغلقت علي الباب. فلما أفقت من السكر قالت لي: قتلت أمك؟ قلت: وما زاد؟ قالت: ألقيتها في التنور. فعدت إلى التنور فإذا أمي متفحمة، فتصدقت بكل مالي وخرجت من بيتي وعيالي، وصرت في هذه الصومعة وأحج كل عام. في كل عام يأتيني عابد مثلك يخبرني برؤيا كالتي رأيت. فقال له مالك: اذهب عني يا مشؤوم، ما الذي أتى بي إليك؟ والله إنما جنيت ليحرق الأرض بمن فيها. ومضى. فرأى في منامه بعد أن: يا مالك، لا تقنط عبادي، فإني أجمع بينه وبين أمه في الآخرة، فأقتص لها ثم أوفيه أجره وعمله الصالح. الظلم. قال الله جل جلاله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة. وماذا يجني الظالم إلا شهوة ومتعة لحظة، ثم يقضي بقية عمره في حرب مع الله خاسرة لا محالة. في أيام امتحانات كالتي نعيشها، اشتد حقد بعض طلبة الثانوية العامة على بعض. يحكي بعض الطلبة كما ذكر شيخنا العفاني في الجزاء من جنس العمل، أن طالبا اشتد حقده على طالب، فاتهمه ومكر له مع أصحابه، فمكر له أن يدس في حقيبته مخدرات، ومضى يوشي به إلى الشرطة وجهز الشهود، وقام هو أول الشاهدين على الولد أنه يشرب المخدرات ويتاجر في المخدرات. فأخذ الولد وخسر عامه الدراسي، وقام الشهود يشهدون، وضاعت السنة وضاع تفوقه، وشمت فيه الذي مكر به وظلمه. يقول هذا المسكين الظالم: فلم أزل بعد في كدر ما حييت، وبقيت عمري كله في حرب مع الله من حادث إلى حادث. فلما كان الحادث الأول قطعت يميني التي دسست بها المخدرات في حقيبة صاحبي، فمضيت إليه أعتذر له وأعترف له وأخبره أنني نادم، وأطلب عفوه ومسامحته بعد أن اقتص الله مني. فأبى المظلوم ورفض أن يسامح. حقه، حقه. أبى المظلوم ورفض أن يسامح، فمضى ذلك الظالم يعاني بقية حياته جزاء ما ظلم. فأصابه حادث آخر قطعت فيه رجلاه، فعاد على كرسي متحرك طيلة حياته يقول: وهذه رجلي التي سعيت بها لأشهد الزور. تصعد إلى الله دعوة المظلوم كأنها شرارة. اظلم ما شئت فإن الله منتقم، تجبر ما شئت فإن الله سينتقم وسيشفي صدر المظلوم ويقر عينه فيك. في بيت كبير من الجبارين الواصلين استقدموا خادمة، وكان ذلك الرجل ذو منصب كبير. كان كلما أخطأت الخادمة لا يحلو له أن يضربها إلا على عينها، وكرر ذلك كثيرا. وصار أولاده أولاد بشوات لا يضربونها إذا أخطأت إلا على عينها. فهربت البنت، فاستطاع بقدراته الخاصة أن يردها، وعادت لتستأنف بقية عذابها. والله جل جلاله قد أجرى حديثا مرعبا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أشد الناس عذابا في الآخرة، أكثرهم تعذيبا للمسلمين في الدنيا. اللهم عذب من يعذب المسلمين يا رب، اللهم انتقم من الظلمة في كل مكان يا رب. فإذا بهذه البنت الخادمة يضعف بصرها بعد سنين الخدمة. فلما خرجت يوما من البيت وصار معتادا بسبب ضعف بصرها أن تضل عن البيت تتوه، وصار يكثر منها أن تسقط من يدها الأشياء، صارت ثقيلة على البيت. فلما خرجت يوما ولم ترجع لم يسألوا عنها ولم يبالوا بعودتها، ومضت الأيام وكبر أبناء هذا الكبير، وجاءت إلى الأسرة بشرى أول حفيد. الولد الكبير تزوج وجاء أول أولاده، فبينما هم يلاعبون الوليد الجديد ويمزحون مع المولود السعيد، إذ لاحظوا أن عينيه تتحركان بطريقة غريبة، فأخذوه إلى الطبيب فأخبرهم أن المولود ولد أعمى وأنه لن يبصر بعد اليوم. فعلموا أن الله ينتقم للمسكينة التي ضربت على عينها. ومرت الأيام ورزق نفس الولد مولودا جديدا، وبينما هم يلاعبونه إذ وجدوا عينيه لا تتحركان، فأخذوه إلى الطبيب فكشف عليه وقال: إنه ولد أعمى ولن يبصر بعد اليوم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إن كل ظلامة يظلمها الإنسان تدخر له لينتقم منه، هذا دون الآخرة حين يحشر الله الخلائق عراه، عراه يعني لا عباءة، لا عمامة، لا أسبلايت، لا جرافطة، لا سماعة طبيب، لا طربوش، لا شيء. عراه، حفاه، حفاه يعني لا سيارة، لا كلاركس، لا أديداس، حفاه، عراه، غرلا، بهما. ثم ينادي الجبار يوم القيامة: أنا الدنيان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد عليه حق حتى اللطمة. الديان يعني المسؤول عن المديونيات، الملك يعني قد زال كل ملك إلا ملكه، وفني كل وجه إلا وجهه. هو الملك وحده في يوم لا ملك فيه إلا لله، فيقيم الخلائق فيقتص سبحانه اقتصاصا عجبا مذهلا للمظلوم من الظالم، حتى يقتص للحيوان من الحيوان، يقتص للشاة الجلحاء من القرناء، ينبت للجلحاء قرنا ويأمرها أن تضرب القرناء، ثم يجعلهم ترابا. عدل، ملك، ديان. فأعدوا لهذا اليوم عدة، وصالح اليوم كل ذي خصومة، واجتنبوا اليوم كل قطيعة قبل يوم لا فدادين فيه ولا أرصدة فيه ولا عضلات فيه، وليس إلا الحسنات والسيئات والجنة أو النار. ذاك هو حق رجب الذي يرحل عنا وهو يحاسبنا عليه ويشهد عند ربنا عنه مجانبة الظلم، وهو شأن مهيب. وستتعجب أكثر حين ترى امتداد شعبان لنفس وظيفة إصلاح ذات البين وترك الظلم الذي كان حقا علينا في رجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر المؤمنين عباد الله، تأملوا ذلكم الشهر العجيب الذي سيهل علينا شعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع إلى خلقه فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاحن. الشحناء، الشحناء التي يكرهها الله ويبغضها ولا يحبها، القطيعة التي يأباها الله ولا يرضاها، الشحناء والقطيعة التي لا يحبها الله ولا يحب أهلها. وسبحان الملك، ما جعل سبحانه من ارتباط بين القبول وإصلاح ذات البين. عجيب، شأن عجيب. تأملها معي: يطلع إلى خلقه فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مساحن. ما العلاقة؟ ما العلاقة بين الشرك والشحناء؟ بل السؤال: ما هذا الامتداد العجيب للوظيفة الرجبية في شعبان؟ ألسنا كنا في رجب ننتبه للظلم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فنصلح ذات بيننا ونتقي الظلم فيما بيننا؟ أليس كان هذا حق رجب؟ فما بال شعبان يكررها المشاحن ومتكرر في شريعتنا وفي مغفرة الله وقبوله، أن يقرن القبول بإصلاح ذات البين كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. إلا لرجلين بينهما شحناء، فيقول الله جل جلاله: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فعرض العمل من أخطر ما يكون حين يرافقه شيء من القطيعة أو الشحناء. إذا وافق العرض على الله أن تكون بينك وبين إنسان شحناء أو بغضاء أو قطيعة أو ظلم، فإن ذلك يعرض عملك المرفوع للخطر. فتأمل كيف جاء شعبان ليؤكد الصلة فيما بيننا. تصالحوا، إنها رسالة الأيام. كلما قلبت أوراق النتيجة فقرأت كلمة رجب صالح مسلما، قرأت كلمة شعبان تب من القطيعة، فإن رجب موسم تعظيم الظلم وشعبان موسم التوبة من الشحناء. فالعلاقة بين المسلمين مراد الله لها أن تكون متصلة. ألا تعجب من كرم الله على من يصل الرحم كيف يمد عمره؟ تتعجبون من عمر الكبار الآباء والأجداد والأمهات كيف طالت أعمارهم؟ لأنهم كانوا وصالين، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم تطيل العمر وتنسأ الأجل. حين يكون الشأن كذلك تفهم سر طول عمر الكبار، لأن مدة خدمتهم في الحياة كانت فيها الصلة والبر والمعروف. فإذا مد الله أجلهم صار ما بقي من عمرهم يتصف بنفس الصفة، تجده كبيرا ويقول: أصل فلان وأزور فلان. في إحدى العائلات المعمرة التي تتصل بنا يظهر ذلك فيها جليا. الذي يحب الخصام والقطيعة يقصف عمره، والذي يحب الصلة والبر والمعروف يطول عمره. اتصل بي بالأمس من ناهز 80 يسألني عن مكان قبر ليزوره، مكان قبر بعض العائلة الذي عمره أقل من نصف عمره هو. أولئك أصحاب الهمة العالية في الصلة يصلون الموتى ما لا نصل نحن الأحياء، ويزورون القبور ما لا نزور نحن العائلات. الصلة والبر تجعل مدة الخدمة في الحياة تطول، لأن طبيعة خدمته ستكون ذات صلة. الله يحب الصلة حتى بين مسلم وكافر. إن لم تكن الأم مسلمة أو الأب أو الابن، الله يحب الصلة بين الأرحام وإن كان بعضهم كفارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني فلان ليسوا مني ولست منهم، ولكن لهم رحما أبو لها بلا لها. وقال عليه الصلاة والسلام: بلوا الرحم، بلوها، بلوا الرحم ولو بالسلام. لا تقطعوا الرحم أبدا، لا تقطعوا الرحم أبدا مهما يكن، حتى وإن كان الطرف الآخر من الرحم هذا ظلمك، لا تقطع الرحم، خذ حقك، ولكن من غير قطيعة ولا خصام. أقنعه، اختلف معه، صمم على حقك، فإن رأيت الرحم ستنقطع تراجع خطوة. اخسر شيئا من الدنيا، تنازل عن شيء، ولا تقطع الرحم. فإن تمادى اخسر خطوة، اخسر جنيها، اخسر أرضا، ولا تخسر الرحم، ولا تخسر الجنة. اخسر كلام امرأتك عنك، ولا تخسر أمك. اخسر منظرك، ولا تخسر الرحم. لماذا؟ لأن الحياة قصيرة، والأرض التي أخذها منك ستأخذها في الجنة، والخير الذي كنت تحب أن تترك أولادك فيه سيجعله الله عليهم بركة، وسينزع البركة ممن سرقك. اخسر هذا الظاهر واربح الحقيقة. ماذا تساوي 1,000,000 جنيه عند من يموت اليوم؟ إذا رزقك الله 1,000,000 جنيه ومت النهاردة، استفدنا إيه؟ ماذا تفعل بملابس جديدة اشتريتها إن لبست اليوم الكفن؟ في تأويل قول الله على ألسنة الذين يكلمون قارون فقالوا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قول عجيب من أقوال المفسرين، أن نصيبك من الدنيا الذي يجب عليك ألا تنساه هو الكفن. ولا تنس نصيبك من الدنيا. ماذا سينزل معك من الدنيا؟ الكفن. لا تنساه، لا تنس نصيبك من الدنيا، الكفن. لا تنس نصيبك من الدنيا، هذا هو الدنيا. شغل بالنهار وبعد الظهر وبالليل وسهر وتطبيق ونوم في العمل وأرض ومنافسة وحرب، وفي النهاية نصيبك من الدنيا هو الكفن. لا تنسى نصيبك من الدنيا. لا شيء أغلى من الرحم، ولا شيء أرخص من الدنيا. دعهم يبلعونها، ارميها لهم. لمن كانت هذه الأرض منذ 200 عام؟ كذلك سيكون الحال، وسينتهي هذا الملك وسيزول. وفي نفس الوقت أقول، حين تسامح وتعفو وتصفح فإن الأجر حينئذ على الله. لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، يخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، خرج رجل لا يعبؤون به، وتكرر ذلك 3 مرات، يخرج ذات الإنسان الذي لا يعبأ به أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان من أعلاهم، من أعلى الصحابة همة، عبد الله بن عمرو بن العاص، صوام قوام. من هذا الذي هو من أهل الجنة ولا أعرفه؟ فمضى إليه وقال أنا صاحبه، لازم أعرف خبره، أجيب قراره. قال أنا صاحبه، ومضى إليه وادعى أن شجارا بينه وبين أبيه استدعى أن يلتمس مبيتا، فأذن له في المبيت، فرآه يعبد الله عبادة يسيرة وينام. فلما مضت ليال 3 قال له، والله ما كان بيني وبين أبي من شيء، ولكن رسول الله أخبر عنك أنك من أهل الجنة، وصرت أنظر إليك وأبحث عن سرك، فما هو أرجى عملك؟ قال والله ليس إلا الذي رأيت، هو الشيء اللي انت شفتهم دول، شوية الركعات اللي على قدي، ليس إلا ما رأيت، ولكني لا أبيت وفي قلبي غش لمسلم، ولكني لا أبيت وفي قلبي شيء لمسلم. سامح تكن من أهل الجنة، اعفو تكن قمت بوظيفة شعبان، تجاوز تكن من الفائزين، وليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن لك ذنوبا هي أعظم مما جني فيك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تجاوز واصفح واعفو وسامح. تعجبت من شأن بعض مشايخنا الكبار، عابد صالح، قلت له يا شيخنا، إنني أراك تسامح من أساء إليك فأستسيغ ذلك، لكني أراك تدعو لهم فأضن بذلك. يا شيخنا، كيف تدعو لمن أساء إليك؟ سامحه، لا أعترض على ذلك، بل أستطيع أنا ذلك أيضا، أن أسامح من أساء إلي، أما أن أدعو له فلماذا؟ إن كنت سأدعو فليكن دعائي لولدي، إن كنت سأدعو فليكن دعائي لنفسي. ادعي لنا يا شيخنا، ادعي لنا، كل ما تيجي تدعي له ادعي لنا. فقال لي، أنا أراه مسكينا يستحق الدعاء. قلت له، لم أختلف معك، ولكن الذي أبحث عنه إلى الآن لم أجده. يا شيخنا، هو مسكين ويستحق المسامحة كي لا يؤاخذه الله، ولكن لماذا تدعو له؟ ادعو لنفسك، إن خرجت من لسانك دعوة فلتكن لنفسك، لمالك، لولدك، لزوجك، لوالديك، تدعو لمن يسيء إليك. فقال، يعني نرجو الأجر من الله وليس من الناس. قلت، لا أمانع، سامح، لكن تدعو، الدعاء عظيم، الدعاء عظيم وجميل، لماذا تهديهم دعاء؟ اهديه لنفسك، يعني لو هتدعي 10 ثواني اجعله لنفسك. ولا تدعو عليهم، ولكن لست مضطرا للدعاء لهم. فكشف السر وقال: إنني كلما دعوت لمن يسيء إلي أعقب الله ذلك فرحة ولذة وأنس به جل جلاله لا أجد حلاوته في عبادة أخرى. تعلمون من هو هذا الشيخ؟ شيخنا الشيخ محمد حسان. أعرفتم الآن كيف يصبرون بل يدعون لمن يسيء إليهم؟ لأن الله يؤنسهم ويسكنهم. لعل هذا الاسم هو أكثر اسم في الدنيا مشى بين الناس، فيقول لهم الناس: أنا شفت الرسول في المنام وبيقول لك كذا، أنا رأيت رسول الله في المنام ويخبرك أنه راض عنك، أنا رأيت رسول الله في المنام ويقول أنك أفضل الدعاء، أنا رأيت رسول الله في المنام ورأيتك تمسح عنه الدم، أنا رأيت رسول الله في المنام ورأيتك تعينه وتخدمه. أكثر إنسان في الدنيا لقي هذا، فبهذا يسكن الله ما يعانيه من أذى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عباد الله، لا تظلموا، وإن ظلمتم فاعفوا واصفحوا وتجاوزوا وادعوا. كان أحمد بن حنبل في يومه ورد يدعو طيلة يومه ورد من الدعاء لمن كان يجلده في محبسه. أولئك الذين آنسهم الله بذكره وأسعد قلوبهم وواساهم وخف عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم أنت عضدي. عارف يعني عضدي؟ العضد اسم هذه العضلة، هذه العضلة اسمها عضد. اللهم أنت عضدي، أنت عضلاتي يا رب. مين عضلاتك؟ اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. أسأل الله جل جلاله أن يؤدبني وإياكم بحق رجب وشعبان، وأن ينفعني وإياكم ببركات هذا الزمان، وأن يرزقني وإياكم العتق من أول ليالي رمضان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بأنك الجبار أن تقسم بشار. اللهم إنا نتضرع إليك بأنك الجبار أن تقسم بشار. اللهم اقتل بشار، اللهم اقتل بشار، اللهم اقتل بشار، اللهم أبده، اللهم أحط به، اللهم اهزمه، اللهم اقتله، اللهم بدده، اللهم انتقم منه. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم فرج عن أهلنا في فلسطين وسوريا وبورما، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين وسائر بلاد المسلمين المستضعفين يا أرحم الراحمين. اكشف غم المغمومين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المظلومين، وانتقم من أعداء الدين. انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم.